إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بعون الله وتوفيقه وتسديده شرح رسالة أصول السنة. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر. قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، فقد أحل الله قتله. فقد أحل الله قتله. الإمام الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه يتناول في هذه المسألة يتناول مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، مسألة من مسائل الخلاف السائغ، وهي حكم تارك الصلاة. أولا، نحتاج في بداية الأمر أن نفصل تفصيلا لابد منه، وهو أن ترك الصلاة على أقسام. أولا، من تركها جحودا يجحد أن الله قد فرض على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، يجحد أمر الله عز وجل، فهذا كافر. كافر وإن صلى، كافر نعم وإن صلى. بمعنى مثلا أنه قال في خاصة نفسي أعلم أنه أن هذه يعني ليست من أمر الله، وليس هناك شيء يصلي ما صلى، ولكن أصلي مثلا حياء من الناس مثلا، فهذا يكون كافرا لأنه جحد وكذب أمر الله وكذب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون كافرا ولو صلى. هذا بلا خلاف بين المسلمين، أن الذي يترك الصلاة جحودا تكذيبا لأمر الله فيكون كافرا لأنه قد كذب الله. وقد يستثنى من ذلك أن يكون المرء قريب عهد بالإسلام، أن يكون المرء قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة لم يعلم مثلا من أمر الله إلا إيه؟ إلا الشهادة، ولم يعلم أن الله قد فرض على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، فهذا يعني هذه حالة خاصة. أما الأصل العام أن الذي ينكر الصلاة فهذا يكون جاحدا، الذي ينكر الصلاة جحودا لها تكذيبا لأمر الله ولأمر رسوله، فهذا يكون كافرا. وهذا بإجماع العلماء، نقله ابن تيمية والخطابي والنووي. الأمر الثاني، يترك الصلاة نسيانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. فإجماع العلماء أيضا، نقل الخطابي والنووي، أن الذي يترك صلاة أو صلاتين أو أكثر نسيانا فهذا لا يكون كافرا بإجماع العلماء، في قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. الحالة الثالثة، يترك الصلاة استكبارا وحسدا. نعم، هو لم يقل بتكذيبها ولم يجحد وجوبها يعلم أن الله قد فرضها على الناس ولكن منعه الكبر، منعه الكبر أن يسجد لله تبارك وتعالى بغضا لدين الله بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون كافر بالاتفاق بلا نزاع، يكون كافرا. ولا أدل على ذلك من فعل إبليس الذي أمر بالسجود فتكبر على أمر الله عز وجل، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال لم أكن لأسجد، فهذا ترك السجود كبرا وتكبرا على أمر الله تبارك وتعالى، قال لم أكن لأسجد، لم أكن لأفعل. والاستكبار على أمر الله تبارك وتعالى هذا من الكفر، أن يترك أمر الله استكبارا على أمره، كما قيل عن أبي طالب أنه أبى أن يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم استكبارا، وقال لا يعلو استي رأسي. نقول ومن أطلق من الفقهاء فقال أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوب الصلاة، فيكون الجحود عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإصرار والالتزام، كما قال عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بمعنى إيه؟ معنى أن هناك من العلماء من يقول أنه الذي يجحد بوجوب الصلاة فهذا نوع من الكبر على أمر الله، فأدخل إيه؟ قسم الكبر في قسم الإيه؟ الجحود، ولم يفرد للكبر صنفا بعينه، بل أدخل الكبر على أمر الله في مسألة الجحود لأمر الله تبارك وتعالى. طب هو الجحود في الوجوبية ولا في الصلاة نفسها؟ الجحود يجحد أن هذا مما فرضه الله على العباد في الصلاة، يقول ليس هناك في شيء في اسمه صلاة، هذا أمر اخترعه الناس. طب اللي يجحد وجوبية الصلاة بس، يعني هو ما بيقولش واجب، بس ممكن يعني هاي الصلاة مثلا تبقى ايه مش فرض مستحبة يعني الصلاة، هذا يكون كافرا، أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ها يعلم القاسي والداني العالم والجاهل أن الصلاة فرض على المؤمنين، فرض الله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهذا أصل من الأصول. ها وكيف يعرف تعرف أصول الدين؟ ها الذي الأمر الذي يجتمع عليه الكتاب والسنة والإجماع يكون أصلا من أصول المسلمين، لا يسع المسلم أن ينكر هذا الأصل. الحالة الرابعة أن يترك الصلاة ويصر على تركها فيقول لا أصلي ولو قتلوني، تخيل مثلا إنسان يقول نعم الصلاة فرض وعياذا بالله يقول لا أصلي وإن قتلوني، فمثلا يستدعي ولي الأمر، يستدعيه ولي الأمر ويقول له صلي وإلا قتلناك، يقول اخروني ولن أصلي عياذا بالله. فهذا بإصراره على الترك حتى القتل هذا يكون كافرا. لما؟ لأننا قد ذكرنا من قبل في قضية الإيمان وفي بحث الإيمان قضية الالتزام بين الظاهر وبين الإيه؟ وبين الباطن، قضية وثيقة في الالتزام والعلاقة الوثيقة بين الظاهر وبين الظاهر وبين الإيه؟ وبين الباطن. إذا أن هذا الذي يقول مثلا بأن الصلاة فرض من الله وهي قد فرض الله على عباده ويقول ولن أصلي ولا قتلوني، ففعله هذا في حقيقة فعله هو ما آمن بوجوب الصلاة، لأنه يصبر على القتل ولا يصلي، هذا إن دل إنما يدل على إيه؟ على أنه في حقيقة الأمر ينكر أمر الصلاة، وإن قال ما قال ها لأنه لا يصبر على القتل ها وعلى فتنة السيف إلا رجل في حقيقته يكذب بأمر الله تبارك وتعالى. لذا يقول شيخ الإسلام كلام من الأهمية بمكان، يقول ولا يتصور شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولا يتصور في العالم أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقررا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل. يعني لا يتصور أن إنسان يقول أنا أؤمن بأن الصلاة فرض وألتزم بشريعة النبي ثم يصبر على القتل، يعني يضع القتل، ها يعني يضع على القتل، تقتل أم تصلي؟ تقتل أم تصلي؟ يقول لا أصلي ولو إيه قتلتمون، فيصبر على القتل وعلى فتنة السيف وعلى بريق السيف. قال لا يتصور أن هذا يكون مؤمنا بإيه، أن يكون هذا مؤمنا بإيه في قلبه. قال فيمتنع، ها فيمتنع يعني الصلاة حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن. قال لا، قال لا يكون هذا إلا إيه كافرا ولو قال أنا مقرر بوجوبها غير أني لا أفعلها. قال أي شيخ الإسلام كان هذا القول مع هذا الحال كذبا منه. قال فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه هذه الشبهة. نفس المعنى أيضا يقرره الشيخ الإسلام ابن القيم يقول: ومن العجب أن يقع الشك، أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ. قال وهو يرى بريقة السيف على رأسه ويشد للقتل. تخيل المشهد اللي بيصوره شيخ الإسلام ابن القيم، يرى بريقة السيف وهو على رؤوس الملأ يشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي إلا قتلناك، يقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. قال ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل يصلى ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال بعضهم يقول أنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كمان إيه جبريل. قال فلا يستحي من هذا، من قوله هذا من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. يعني حاصل الكلام أن مثل هذا في هذه الحالة أن يدعى إلى القتل ويرى بريقة السيف ويعصب عيناه ويجرجر فيقول لا أصلي ولو إيه قتلتموني. قال لا يتصور أن يكون هذا إيه مؤمنا بحال. الحالة الخامسة أن يترك الصلاة مع اعترافه بوجوبها، وهذا على قسمين: أن يكون تاركا لها تركا جزئيا يصلي وقتا في حال كثير من الناس ما داوم على تركها، بل يصلي أحيانا في رمضان مثلا في يوم الجمعة مثلا ويقطع في أحيان أخرى، فلا يواظب على الاستمرارية، فهذا الله أعلى وأعلم لا يكون كافرا. قال تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالمراد بقوله أضاعوا الصلاة ليس المقصود بها إيه الترك بالكلية، بل كما نص على ذلك محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم والسدي والطبري، قالوا أضاع الصلاة أي تهاون فيها يصلي وإيه، هذا قول جمهور المفسرين على أن قوله تعالى فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فإضاعة الصلاة قالوا ليس المقصود بها ترك الكلية ولكنه يصلي ويترك. وكذلك ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. قال فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وإيه وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. الآن بنقول أننا نتحدث عن الحالة الخامسة، رجل ترك الصلاة مع الإقرار بإيه بوجوبها. الحالة الخامسة نقسمها إلى إيه إلى قسمين: ترك جزئي يصلي ويترك، يصلي ويقطع ليس تركا إيه كليا. الحالة الثانية الترك الإيه الكلي. نبدأ بالحالة الأولى الذي يصلي ويترك، ها فهذا ترك إيه جزئي ليس تركا كليا، فهذا الذي يصلي ويترك على الراجح الله أعلم وقول الجمهور أنه لا يكون كافرا، لا يكون كافرا لأمور. أولا ذكرنا الآية سورة مريم، ثم حديث الصحيحين في الرجل يحاسب، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصالحة. فلو حالتان، إن كانت تامة كتبت له تامة، يعني تامة لا يترك الصلاة يحافظ على صلاته، وإن كانت ناقصة يعني ناقصة يصلي وإيه كلمة ناقصة أو غير تامة يدخل فيها الذي يصلي ويترك، يصلي الجمعة فقط مثلا، يصلي في رمضان فقط، هذا صلى وترك، صلى ما كان مواظبا لم يكن حريصا، لم يكن مواظبا ولكن يصلي ويترك. شو ده ما يكونش فيه الخلل اللي بيحصل في الصلاة نفسه حتى لو يتابع على الصلاة؟ لا ما يكونش فيه خلل في الخشوع مثلا؟ مثلا يعني لا، الخشوع ينقص الأجر الصلاة ولكنه أصل الأجر. مهم في هذا الحديث، ها وجد دلالة هذا الحديث على عدم كفر الذي يصلي ويترك، أن هذا العبد الذي كان يصلي ويترك ماذا قال الله بملائكته؟ قال انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع، أي كان يصلي من النوافل ما شاء الله. قال فإن قال له، فإن كان له من النوافل، قال أتم لعبدي فريضته من تطوعي، فدل ذلك على أنه لم يقصد بذلك، لأنه لما كان يصلي ويترك لم يحكم عليه بالكفر، بل جبر الله نقصه في الصلاة بالنوافل بالسنن بالتطوع، فدل ذلك على أنه لم يكفر، لأنه لو كان كافرا لم ينفعه لا نفي ولا سنة ولا نوافل، بل لو كان كافرا بكون يصلي ويقطع ويقطع لما نفعه قول الله تبارك وتعالى أتم لعبدي فريضته من من نوافله، أو كما قال الله في الحديث القدسي. تفضل. شوف لما هنا هو أصلا ترك الصلاة الفرض يعني تركها جزئيا، ما احنا بنقول ده سؤال كويس، هنتكلم في في إنسان مثلا يصلي في رمضان فقط، كل سنة يصلي في رمضان كامل، يجي في رمضان بيصلي رمضان الفرائض بنوافل، بيصلي قيام رمضان في إيمان، في إيمان في رمضان، في شحنة إيمانية، فترى يصلي القيام وقيام الليل والرواتب، ها مات أبوه فظل سنة يصلي، إذا لم يحصل مع الناس ماتت أمه ظل سنة يصلي، فحال صلاته يصلي النوافل بالفرائض أو الفرائض بالنوافل، وهذا قد يقع. فقوله فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب انظروا هل لعبد تطوع، دل أنه لم يكفر بإيه؟ دل أنه لم يكفر بكونه يصلي وإيه؟ ويترك، إذا كان يكفر بذلك لما نفعه أن يتم الله عز وجل فريضته من إيه؟ من نوافله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كثيرا من الناس، كلام يعني سبحان الله كأنه إيه؟ يعني يرى أحوال الناس في هذا الزمان، قال فإن كثيرا من الناس، إن إيه؟ كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلاة الخمس ولا هم تاركوها بالجملة. ده فعلا ده فعل إيه؟ أغلب الناس، الناس على أحوال ثلاثة، قل الذين هم محافظون عليها محافظة كاملة، وقل الذين لم يسجدوا لله سجدة في حياته، لكن أغلب الناس ولو كان من أفجر الناس يصلي ويترك، ويمكن الأمر بالنسبة بين إيه؟ بين شخص آخر، واخد بالك؟ لكن يصلي ويترك في حالة وفاة وقعت له، في إلى رمضان يصلي أحيانا ولو ليومين لثلاثة لعشرة. قال بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلاة الخمس ولا هم تاركوها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، طبعا نفاق إيه؟ عملي، نفاق اعتقادي. قال وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، يعني إذا مات يورث، ها يستر في مقابل المسلمين، يغسل ويصلى عليه، له أحكام المسلمين. الحالة الثانية قبل أن ندخل في الحالة الأولى في حالة الترك الجزئي، فنقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ها فهذا يكون محمول على ترك الايه ترك الكلي ها لذا في حاله ترك الجزئي لا يعني يشغب علينا بحديث من تركها فقد كفر لما لان الترك هو ترك الايه الكلي لا يقال على المرء انه ترك شيئا الا اذا كان تركه ايه الكلية. الحالة الثانية في الترك الكلي الذي عاش عمره قط الذي عاش عمره لم يسجد لله قط ما صلى لله صلاة. وهذا صراحة الحالة الثانية بقى وقع فيها الخلاف. الترك الايه وقع فيها الايه بين اهل السنة جمهور العلماء أهل السنة قالوا أنه لا يكفر بالترك الكلي ما دام مقرا بها بوجوبها مات على الشهادتين فإن تركها تركا كليا لا يكفر بذلك وقال جمهور الصحابة وجمهور العلماء. ونص عليه أحمد في رواية أحمد له في ذلك روايتين رواية التي ذكرها في احنا قرناها فين في أصول السنة بأنه يكفر إذا ترك ايه فسنة احنا بنشرح أصول السنة انه له رواية بأن الذي يترك بالكلية يكون ايه كافرا فبنقول أن أحمد له روايتين رواية التي نص عليها في رسالة أصول السنة بكفر ترك الصلاة ورواية أخرى موافقة ليه؟ لجمهور العلماء بعدم كفر تارك الصلاة. إذن القول الأول في مسألة الترك الكلي وقول جمهور الصحابة قول جمهور العلماء القول الأول الذي عليه جمهور الصحابة و رواية أحمد أنه يكفر بذلك يكفر بذلك قول أول هنا إيه لا لا القول الأول في مسألة قولان عند أهل السنة القول الأول نبدأ به وهو أنه يكفر بذلك أن جمهور الصحابة جمهور الصحابة وأصحاب الحديث وقول الظاهرية وروي عن أحمد وذهب إلى ابن حزم أن التارك للصلاة تركا كليا ما صلى قط وما سجد لله سجدة فجمهور الصحابة نقل إجماعهم عبد الله بن إيه ابن شقيق وسائل وقول أصحاب الحديث وقول الظاهرية وهو رواية إيه عن أحمد نص عليها في إيه في رسالة أصول السنة وقد بدأنا الدرس بقراءة كلامه في الرسالة قالوا بكفر ترك الصلاة وعندهم أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قال تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين. الآية لها منطوق ولها مفهوم. المنطوق أن الأخوة الإيمانية سقطت بإيه بتركهم للصلاة والزكاة. وبالمفهوم الآية التي قال الله فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين المفهوم إلا ما يتوبوا ولم يقيموا الصلاة أو الزكاة فليسوا بإخوانكم في الدين. إذن علق حقوق الإيه الأخوة ومعنى الأخوة وضبط الأخوة في الدين على إيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين بمفهوم إن لم يتوبوا وما أقاموا الصلاة ولا الزكاة فليسوا بإخوانكم في الدين. وقد قال الله إنما المؤمنون إيه إخوة. فمفهوم الآية دل على أنهم بترك الصلاة لا يكونوا إخوانا لنا والذي تسقط إخواته هو الكافر. فعلم بذلك أن ترك الصلاة يكون كفر فيكون كفرا مخرجا من الملة. لأنه لو كان فسخا مثلا لما سقطت إيه عنه اسم الأخوة، ومن تفت عنه إيه الأخوة الدينية. الآية الثانية قال تبارك تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يدعون إلى السجود إلى يعني إلى إيه؟ إلى الصلاة، وهذا الباب يدخل جزء يربي ليه الكل. يدعون إلى السجود يعني إيه؟ إلى الصلاة، كما في قوله لمريم: واركعي مع الراكعين. ليس المقصود بها إيه؟ ها؟ الركوع فقط، وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ليس معناها الركوع فقط بل المقصود بإيه؟ الصلاة. فالآية الثانية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول ابن القيم: أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وهذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه. ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد الإيه؟ المسلمين، فقال: يوم يكشف عن ساق، وأنهم يدعون إلى السجود لربهم فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين، عقوبة لهم على ترك السجود له أي لله مع المصلين في دار الدنيا، وهذا يدل على أنهم إيه؟ مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المؤمنون. قالوا: لو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. إذا هم فريقان، فريق لما دعى إلى السجود كان إيه؟ ها سجد لله، لأنه كان سجدا في حياة الدنيا فسجد لله تبارك وتعالى. وقسم آخر من المنافقين والكافرين هم الذين يصيروا وتصير ظهورهم طبقا واحدا، فحينما يحاولون السجود ينقلبون على استهم، وهذا جزاء نفاقا وأمرا طباقا، لأنهم لما امتنعوا عن السجود وهم سالمين أو هم سالمون فكان جزاؤهم أنهم إيه؟ ما استطاعوا أن يسجدوا لله تبارك وتعالى في يوم القيامة، لأنهم من عاش على شيء مات عليه، ومات عليه وعاش عليه. لأن شو بقى الفرق بين أهل الصلاة وبين غيرهم؟ أهل الصلاة كانوا يحافظون عليها، كانوا محافظين عليها في الحياة الدنيا، فسهل لهم الأمر فسجدوا لله تبارك وتعالى في العرفات، لأنهم عاشوا عليها وماتوا عليها فبعثوا عليها، بخلاف الذي كان يدعى إليها وهو سالم أي في حياة الدنيا فأبى، فأن له أن يسجد يوم القيامة، هذا لأنه ما عاش عليها فما مات عليه. كما يقال بالضبط في مسألة إيه؟ من حقق التوحيد وحقق الإمام عاش على إله الله، يموت عليها يسهل له أن ينطق حال السكرات، ثم يسهل له الجواب عنها في فتنة الإيه؟ القبر، أنه عاش عليها مات عليها فيسهل له أمره حال القبر. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الدليل الثالث على القول الأول، أي قول؟ كفر تارك الصلاة إذا ترجع تركا إيه؟ كليا، وهذا يكون على القول الأول، يكون كافرا كفرا مخرجا من الإيه؟ من الملة. الدليل الثالث قال تبارك وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فدل ذلك على أن من صفات المشركين أنهم إيه؟ يصلون، فمن ترك الصلاة كان من الإيه؟ كان من المشركين. فجعل الله عز وجل من ترك الصلاة مشركا خارجا من الإيمان، لأن هذا خطاب للمؤمنين يحذرهم أن يتركوا الصلاة فيخرجوا من الإيه؟ من الإيمان. من السنة على كفر تارك الصلاة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك والكفر، جمع بينهما وذكرهما معرفين بالألف واللام، وهذه تسمى الألف واللام إيه؟ ها العهدية. العهدية بمعنى أي الشرك والكفر الذي تعهدونه، الذي هو معلوم، الذي كنتم عليه قبل الإسلام. لأن من استقراء أدلة السنة العلماء وضعوا قاعدة في التفريق بين الكفر إذا كان نكرا وبين كونه معرفا، قالوا إذا ذكر الكفر أو الشرك نكرة دل على أنه الكفر إيه؟ الأصغر والشرك الأصغر، وإذا ذكر معرفا بألف واللام أفاد الشرك الإيه؟ الأكبر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ها؟ وقوله صلى الله عليه وسلم كفر بالمرء أن يدعى إلى غير أبي، فكلمة كفر أو شرك ها من حلف بغيرها فقد أشرك، إذا ذكرت نكرة بخلاف أن تذكر إيه معرفة، فهنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم معرفة، بل جمع بين الشرك والكفر. ففي قولهم صلى الله عليه وسلم إن بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فدل ذلك على أن الذي يمنع من كفره كونه إيه؟ لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك والكفر ها شيء. قال والبينية في قوله بين الرجل وبين الشرك، البينية تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد. وكذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين في قوله في الحديث بين العبد والكفر قال أتى بأل الدل على الحقيقة، وهذا كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال فلم يقل صلى الله عليه وسلم كفر، يعني ما ذكرها ذكرة، كما في قوله اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وإنما قال بين الرجل وبين إيه الكفر الشرك، يريد بذلك الكفر المطلق وهو المخرج من الإيه من الملة. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا لا يقال أنه أتى إيه نكرا، هذا ليس إثما، هذا فعلا قد كفر. قال الحافظ العراقي في الضمير في قوله بين الضمير في قوله العهد الذي بيننا وبينهم، الضمير في قوله بينهم يعود على الكفار والإيه والمنافقين، العهد الذي بيننا أي بين المسلمين، وبينهم أي بين الإيه المنافقين والكافرين، فالعهد هذا الذي يميز بين الفريقين. قال معناه بين المسلمين وبين الكافرين ترك الصلاة، فالمراد أنهم ما داموا يصلون فالعهد الذي بيننا وبين المسلمين ها من حقن الدماء وما شابه ذلك. الدليل الثالث في حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، ما معنى الصلاة هنا؟ الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، نخرج عليهم بالسيف مثلا؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أنهم بإقامة الصلاة لم يخرجوا عن دائرة الإيه الإسلام. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتال هؤلاء، لما؟ لأنهم أقاموا إيه الصلاة، فعلم أنهم لو تركوا الصلاة لقتلوا عليه. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث عن أناس يخرجون من النار، قال حتى إذا أراد الله عز وجل رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل آثر السجود فيخرجون أو فيخرجون من النار. هذا في إشعار أن الله عز وجل حينما يجعل الملائكة تشفع والنبيين تشفع والصالحين ثم يقول بقيت شفاعة رب العالمين، فيأمر الملائكة أن تخرج أناسا من النار كيف يعرفونهم؟ يعرفونهم بأثر الإيه؟ السجود. مع ذلك أنهم كانوا يصلون ولكن غلبت سيئتهم على إيه؟ على حسناتهم فدخلوا النار. فكيف يعرفون حال إخراجهم من النار بأثر الإيه؟ السجود. دل ذلك على أن الذي ما صلى قط فليس يكون معروفا في النار، أنه ليس عليه أثر الإيه؟ السجود، لأن الله حرم على النار أن تأكل مواضع الإيه؟ السجود في النار، أعاذنا الله من ذلك. فالله جل يأمر الملائكة أن تخرج أناسا من النار يعرفونهم بأثر الإيه؟ السجود. فدل ذلك على أن الذي ما صلى قط لا يخرج لأنه لا يعرف وسط إيه؟ وسط أهل الإيه؟ وسط أهل النار. فهذا فيه شعار بكفر ترك الصلاة، لأنه لا يعرف في العرصات فيوضع إلى مورد المؤمنين، ولا يعرف في النار فيخرج مع وساطة الموحدين. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك برأس الأمر؟ يقول النبي لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر عموده وذروة سلامهم؟ رأس الأمر الإسلام، من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. قال أحمد معلقا على هذا الحديث: ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط؟ فنقول أن سلم بيقول إيه؟ بيقول أن عمود الإسلام هو الصلاة، فإذا لم يكن ثمة صلاة فلا عمود، وبالتالي يسقط إيه؟ فسطاط الإسلام، كما أخبر بذلك إيه؟ أحمد. وفي حديث بصر بن محجن عن أبي أنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع في مجلسه، فقال له فرجع محجن في مجلسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ معنى أن السلام صلى مع إيه؟ مع الصحابة. فوجد رجلا ما صلى، فسأله النبي: ما منعك أن تصلي مع المسلمين؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي، يعني صليت مثلا مع أهلي، كما كمان صلى في مسجد ما وأتى إلى مسجد آخر فوجد الناس إيه؟ يصلون، فراه النبي في مؤخرة المسجد ما صلى مع النبي ولا مع المسلمين، فقال: ما منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت إيه؟ صليت في أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة، فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وهذه سنة أن الإنسان إذا صلى مثلا في مكان ما فأتى مسجد ما لدرس أو ما شابه ذلك أو ليقابل أخا له فوجد الناس في الصلاة، فالسنة أن يدخل إيه؟ معهم، وتكون له إيه؟ وتكون له نافلة. فأشاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألست برجل مسلم؟ دل أن من إيه؟ أن المسلم يصلي، وأن الذي لا يصلي يكون إيه؟ مسلما بحال، كما في قوله: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ وكذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة غر المحجرين من أثر الإيه؟ الوضوء، فالذي ما صلى وليس عليه أثر الوجود لا يعرف يوم القيامة. إذن هذه أدلة من الكتاب والسنة. أما الإجماع فينقله عبد الله بن شقيق وهذا من التابعين، يقول: ما كان أو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع صحيح لا مطعن فيه، ينقل لنا إجماع الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا إجماع صحيح صريح لا مطعن فيه، احتج به وجزم به أئمة الأعلام، وهو كما ذكرنا الذي استند عليه جمهور أهل الحديث في قولهم بكفر تارك الإيه؟ الصلاة، مع الأدلة الأخرى. وهنا إشكال قد يتنبأ إليه البعض، وهو: إذا كان هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم في كفر تارك الإيه؟ الصلاة، فلما قلنا أن هذه المسألة برمتها فيها خلاف، والخلاف فيها سائغ؟ بمعنى احنا لما ذكرنا الإمام، مسألة الإمام، قلنا أن الخلاف في مسألة الإيمان ليس بسائر. أي خلاف؟ الذين يقولون أن الذي يعيش عمره كله لم يعمل خيرا قط من الأعمال، وغير أنه قد أتى بالشهادة ومات عليها، ولكن لم يعمل بجوارحه خيرا قط، قالوا هذا يكون مسلما فاسقا لا يحكم عليه بالكفر، يستحق الوعيد، يستحق العذاب بالنار، ولكنه لا يكون كافرا ويكون مآله إلى الجنة ما دام قد مات على ايه؟ على الشهادتين. وقلنا ان هذا من قول المرجئه، ولا يقال ان الخلاف في هذا خلاف سائر، بل قول اهل السنه الذي لا ثاني له ان الذي يترك اعمال الجراح بالكليه لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما بحال. والخلاف هنا ليس ايه؟ بسائر. اما في مساله ترك الصلاه فراجح في ذلك ان الخلاف بين الذين قالوا بكفرهم وبين المخالف وبين المخالفين لهم خلاف سائر. لا يرمى المخالف فيه مثلا بانه مبتدع او مرجع او ما شابه ذلك. طب كيف قال بان خلاف سائر وعبد الله بن شقيق ينقل الاجماع اجماع الصحابه على عدم كفرهم، على كفر تارك الصلاه؟ نقول ان هذا الاجماع ثابت، وانما وقع الخلاف في توجيه هذا الكفر الذي ورد في الحديث، ورد في هذا الإجماع. هل هو إجماع على أنه قد كفر الكفر الأكبر أم كفر دون كفر؟ لأنه باستقراء أدلة السنة قد يرد الكفر ويرد به الإيه؟ الكفر الإيه؟ الأصغر دون الكفر الإيه؟ الأكبر. فهذا كان يعني صعب من هذا، كان شبهة في جعل هذا الإجماع ليس بالصريح وليس الحجة القوية في القول بحمل الكفر في الأحاديث على الكفر الإيه؟ بحمل الكفر في الإجماع على الكفر الأكبر. قالوا قد يحمل على الكفر الإيه؟ الأصغر، وربما قد يكون مثلا كفر دون إيه؟ كفر دون كفر. مما أيضا استدل به أصحاب القول الأول قول عمر بن الخطاب حين قال على المنبر لا إسلام لمن لم يصلي، وفي رواية لا حظ في الإسلام لمن ترك إيه؟ أصل لا إسلام الأصل أنه نفي الإيه؟ نفي الوجود، لا يقال نفي الكمال، لأن النفي في الآثار النبوية وفي الأدلة على نوع ثلاثة، نفي الوجود، وإلا يكون نفيا للإيه؟ للصحة، وإلا يكون نفي الكمال، درجات ثلاثة، إما نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال. فالأصل حمل النفي عون على نفي الإيه؟ الوجود. فإن وجد الشيء فيكون النفي على إيه؟ على الكمال، على الصحة. فإن دلت الأدلة على أنه صحيح يكون نفي على نفي إيه؟ نفي الكمال. والمثال شرحناه من قبل. فقول عمر لا إسلام لمن لم يصل، الأصل أن يكون هذا الإسلام الذي نفاه عمر من الإسلام ينفي الإيه؟ نفي وجود الإسلام، لا يقال نفي كمال الإسلام، لأن هذا خلاف الإيه؟ خلاف الأصل. وقال أبو الدرداء أيضا رضي الله عنه قال لا إيمان لمن لا صلاة له. وقال جابر وقد سئل جابر بن عبد الله، إذا بعد أن ذكرنا إجماع الصحابة بننقل أقوالهم بنوع من الإيه؟ التفصيل. ذكرنا قول عمر، قول أبي الدرداء، ثم قول جابر بيسأل رضي الله عنه ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد النبي. شوف يعني سؤال تفصيلي، ها إيه الشيء الذي كان يفرق بينكم، يفرق عندكم على عهد النبي؟ يعني إذا كلام جواب جابر هيكون اللي بينقل إيه؟ ها أي كان الجواب بيكون ده هينقل إيه بقى؟ هينقل إجماع الصحابة الذي كان على عهد النبي، ها او ما انا صح بينقل الامر الذي كان مستقرا عند الصحابه في عهد النبي، والنبي ايه اخرهم على ذلك. ها يعني مثلا بيجي صحابي يقول مثلا ايه كنا على عهد النبي نفعل كذا، ده معناه ايه؟ معناه ان دوت ده سنه مرفوعه، لان النبي ها لا يقر على ايه؟ على باطل. فهنا جابر بيسال سؤالا واضحا ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة. إذن الصلاة كانت تفرق بين الايه؟ بين الكفر وبين الإيمان. قال أبو عبد الله المروزي: سمعت إسحاق وهو ابن راهويه يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكان هذا وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وحتى يذهب أخذه ويكون إيه؟ كافرا. ويقول الحسن: بلغني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير إيه؟ غير إيه؟ عذر. ومن قال بكفر تارك الصلاة من الصحابة: عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ أبو هريرة مسعود بن عباس وجابر أبو الدرداء وعلي، ها، وهؤلاء لا مخالف لهم من الإيه؟ من الصحابة. وقد كذلك نسب القول بتكفير تارك الصلاة إلى الصحابة أو إلى جمهور الصحابة، نسبه إليهم ابن حزم والمنذري وعبد الحق وجمع كثير. إذن هذا قول الصحابة لم يعرف مخالف في كفر تارك إليه في كفر تارك الصلاة. قال وقد ذكر ابن حزم جملة منهم ثم قال: ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الإيه؟ من الصحابة. قال ابن القيم معلقا على قول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن القيم: هذا كان بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه، فكان إيه؟ فكان إجماعا. والقول بكفر تارك الصلاة كما ذكرنا رواية عن أحمد هو أحد قولي الإيه؟ الشافعي، أحد قولي الشافعي. القول الثاني، القول الثاني هو قول جمهور العلماء، قول الشافعي وروي عن أحمد، أن تارك الصلاة لا يكون كافرا وإن أصر على تركها وما صلى قط ما دام إيه؟ مقرا بوجوبها بفرضيتها على المسلم. فهم قد استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها أحاديث فضائل الشهادتين: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كل أحاديث فضل إيه؟ الشهادتين. وكذلك يتدلوا على ذلك بحديث كنا قد ذكرناه في دروس الإيمان، حديث أن الله يخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا إيه؟ قالوا من المتفق عليه أنهم قد نطقوا الشهادتين وإلا لما خرجوا من النار. ها؟ قالوا لم يعملوا خيرا قط، دل أنهم إيه؟ يصف بذلك ترك الإيه؟ ترك الصلاة. قالوا: ونحمل الأحاديث والآثار في كفر تارك الصلاة على الكفر الإيه؟ على الكفر الأصغر، كفر إيه؟ دون كفر. وكذلك مما استدل به قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وكان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا أن الله عز وجل وعد الذي حافظ على الصلاة بأن يدخله الجنة، وتوعد لمن تخلف عنها أنه تحت بإيه؟ المشيئة، إما أن يعذبه وإما أن إيه؟ أن يغفر. ولو كان كافرا فلما كان تحت المشيئة، الكافر لا يقال في حقه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، بل الكافر لا حظ له إلا إيه؟ إلا في النار. الراجح في ذلك والله أعلم هو القول الأول الذي عليه جمهور الصحابة والذي عليه الآثار وظاهر الأدلة، ونقل إجماع الصحابة ابن حزم وإسحاق بن راهويه وابن القيم، وظاهر قول الشيخ ابن تيمية أن الذي يترك الصلاة من كلية يكون كافرا الكفر الأكبر المخرج من الملة، الكفر الأكبر المخرج من الملة، إن عاش حياته كلها ما صلى به قط، بخلاف الذي يصلي وإيه ويترك، لأن الترك في قوله من تركها لا يكون إلا على الترك ليه؟ الترك الكلي. مش خلاف سائل؟ نعم خلاف سائل. خلاف سائل كيف الترجيح؟ لا خلاف السائل بينفعني بإيه؟ أنت بتكلم في قضيتين غير بعض. أقصد يعني أنا لم خلاف سائل من كيف على المخالف؟ مش نقران، أقصد حضرتك رجحت بناء على إيه؟ رجحنا بناء على إيه؟ الأدلة التي أشارت إلى كفر الكفر الأكبر وأنه كفر أكبر أقوى في الدلالة، بمعنى عندنا آيات وأحاديث، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ذكرنا الأدلة، من تركها بين العبد والكفر، ها الأفلام العهدية، ها ثم إجماع الصحابة الذين قالوا ابن شقيق، عبد الله بن شقيق، وابن القيم، وابن حزم، وعبد الحق الإشبيلي، ها وابن المنذر والمنذري، الترغيب والترهيب، فنقلوا الإجماع على كفره، فهذه الأدلة أقوى في الدلالة ها من الذين رجحوا أنها الكفر الإيه؟ الكفر الأصغر، الكفر الإيه؟ الأصغر. وإن كنا نقول الخلاف سائغ فهذا يفيد في إيه؟ في عدم إنكار على المخالف ولا تبديعه ولا تصديقه مثلا، فليقال الذي قال بذلك قوله مرجوح، قوله إيه؟ مرجوح. لذلك فاستوى اللجنة الدائمة تقول لك مثلا تارك الصلاة كافر في أصح قولي العلماء، أصح إيه؟ فجعلوا القول الآخر من قول إيه؟ قالوا علماء، قالوا علماء، قالوا أصح قولي العلماء، فجعلوا أن قول المخالف الذي لا يكفر الكفر الأكبر ها ليس مثلا كفر، ليس قول لأهل البدع مثلا، بل جعلوا من قول إيه؟ العلماء. نقول الرد على المخالف، أجود ما استدل به، أجود ما استدل به المخالف على عدم كفر ترك الصلاة الكفر الأكبر، حديث خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن وأتى بهن ها كان له عهد عند الله أن يدخله له الجنة، ومن لم يحافظ عليهن قال لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذر وإن شاء غفر له. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أن هذا الحديث هو أجود ما استدل به لإيه؟ المخالف في عدم الحكم على تارك الصلاة طرفا كليا بالكفر الايه اكبر. قالوا لان الله قد جعل التارك تحت المشيئه، ولو كان كافرا لما جعل تحت الايه تحت المشيئه. نقول الرد على هذا الحديث ان الذي ادخله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله تحت المشيئه ليس التارك للصلاه، بل التارك للمحافظه على الصلاه. احنا قلنا الترك نوعين، ترك محافظه وترك كلي. هذا الحديث ليس في محل نزاع، هذا الحديث إن صدق يصدق على الترك الجزئي. نرجع مرة تانية لنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ نص الحديث، قال إيه؟ ها من حافظ عليهن، من حافظ قال لم يقل من فعلها ومن لم يفعلها، بل قال إيه؟ من حافظ، ثم قال ومن لم يحافظ. فبيقول ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، يعني الذي يصلي ويترك هذا يسمى ايه؟ لا يحافظ عليه. لم يقل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن لم يصلي فليس له عهد عند الله، ان شاء عذبه وان شاء ايه غفر له، بل قال الذي لا يحافظ. فهذا ليس في محل نزاع، لان سياق الحديث ليس في التارك الكلي، بل نص الحديث في التارك الجزئي الذي ترك الايه الصلاة، لا الذي ترك المحافظة على الصلاة. فارق بين التارك للصلاة والتارك للمحافظة على الصلاة. قال شيخ الإسلام ردا على هذا الحديث، ولا دلالة في هذا الحديث. أي دلالة؟ أي حديث احنا ذكرناه الذي يحافظ والذي لم يحافظ عليه. قال فإن الوعد بالمحافظة عليها، قال فإن الوعد بالمحافظة عليها، والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر الله، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، يعني يدخل في عدم المحافظة الذي يصلي ويترك، يدخل في عدم المحافظة الذي يصلي بعد ضيه بعد خروجه بعد خروج بعد خروج ليه الوقت. قال فيدخل في ذلك ايضا الوقت اللي هو اللي هي بعد خروج وقت الصلاه اللي هو لما تدخل في الصلاه اللي بعديها. ايوه ان وقت الصلاه التي اذن لها خرج وقت الصلاه فصلها بعد ايه بعد الوقت الى اخره. قال شيخ الاسلام فاما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الاصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. المرة الثانية قال فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. ها وهذا يعني من أوضح المواضع التي ظهر فيها قول شيخ الإسلام بأنه يقول بكفر ترك الصلاة الترك الكلي. وهنا كما تلاحظ قال فأما من مات مصرا على تركها جعل الكفر مبني على ايه؟ ترك. ما مثلا عشان الاهلي قال انه كفر من كفر من تركها ايه؟ مستكبرا متوليا جاحدا مكذبا. لا ده هنا علق الكفر على مجرد الايه؟ الترك. لانه قد يستدل في ذلك انه قال ان شيخ الاسلام كفر من تركها مستكبرا متوليا. لا هنا يقول من كان مصرا على تركها فعلق الكفر على مجرد الايه؟ مجرد الصرف. قال ولكن اكثر الناس يصلون طاره ويتركون طاره كما ذكرنا. قال فهؤلاء ليسوا محافظين عليه يصلوا ايه؟ ويترك. فهؤلاء تحت الوعيد في الحديث الذي قال فيه النبي خمس صلوات كتبهن الله اذا فذكر الحديث. اذا نفرق هنا بين الايه؟ بين الترك المطلق ها؟ والترك الكلي وبين مطلق الترك. ها؟ في حاجه اسمها ايه؟ الترك المطلق. يعني ترك كليا ومطلق الترك. يعني مطلق الترك هو يصلي ويترك فهذا تحت المشيئة. لذلك في قوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول في حديث في أصل مصعب بن سعد ابن أبي وقاص مصعب يسأل أباه قال قلت لأبي من أبوه سعد بن أبي وقاص يا أبتاه أرأيت قول الله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون قال أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه قال يا بني ليس ذلك إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. قالوا أي الذين يقولون بعدم كفر ترك الصلاة قالوا نحمل أحاديث الكفر على كفر إيه كفر الأصغر. لا قالوا ايش الذين قالوا بعدم كفر ترك الصلاه كفر الكفر الكلي ها قالوا نحمل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر بين العبد والشرك ترك الصلاه قالوا نحمله على كفر الايه الاصغر كما حملنا الكثير من الاحاديث على مثل هذا الامر. ها نقول حمل الاحاديث في كفر ترك الصلاه على الكفر الاصغر هذا خلاف الصحيح خلاف الايه؟ الصحيح، لأن هذا أولاً لأمور، أولاً أن هذه الآثار وردت فيها الكفر ايه؟ معرفاً بالألف واللام العهدية بين الكفر والعبد أو بين العبد والكفر والشرك، جاء معرفاً ولم يكن ايه؟ ولم يأتي ايه؟ نكرة. إذاً القول بأن الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة حملها على أنه الكفر الأصغر هذا خلاف الظاهر لأن كلمة الكفر وردت معرفة بالألف واللام العهدية أي الكفر الذي تعهدونه الذي كان يعلمه الصحابة قبل أن يدخلوا في الإسلام وهذا هو ظاهر النصوص. وحمله على الكفر الأصغر هذا خلاف الظاهر. وبالتتبع والاستقراء فقد فرقنا بين كلمة الكفر إذا جاءت معرفة وبين توجيهها إذا وردت نكرة. قال الشيخ ابن عثيمين بيقول لا يصح أن تحمل هذه الأدلة على أن المراد بها كفر دون كفر. قال لأننا لا يحل لنا أن نحمل أدلة الكفر على ذلك إلا حيث يقوم دليل صحيح على منع حمل الكفر المطلق المخرج من الملة ولا دليل هنا، ولأنه قد قام النبي قد قام الدليل على أن المراد بالكفر الكفر اللي المخرج من الملة. بمعنى إيه؟ معنى الشيخ العثيمين بيقول لا صح لنا أن نحمل هذه الأحاديث على الكفر اللي الكفر اللي الأصغر، بل هي الكفر الأكبر. لما قال لأنه ليس هناك مانع يجعلنا نحمله على الكفر اللي الكفر الأكبر، بخلاف الأدلة الأخرى التي مثل الأرض مثل فيها قتاله كفر، قتاله إيه؟ كفر. لما حملنا الكفر الأصغر؟ لأنه نكر. وإيه تاني؟ إن الأدلة وردت عن أن القتال بين المسلمين لا يكون كفرا، فمن عفي له من أخيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما أخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر إلا، فإن فاءت فأصلحوا بينهم. ثم قال إنما المؤمنون، فحديث قتاله كفر حملت على الكفر الأصغر ليه؟ لأمرين، أنه ورد إيه؟ نكرة، ولأن الأدلة الأخرى أوضحت أن إيه؟ أن القتال ليس بكفر إيه؟ بكفر الأكبر، لأنه جعل إيه؟ لأنه منتفت به الأخوة بين المسلمين. وكذلك مثلا في سنتان في أمتي هما بينهم كفر، قال النياحة على إيه؟ الميت. لما حملنا الكفر في حديث النياحة على الكفر الأصغر؟ لأنه ورد نكرة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النائحة تقوم يوم القيامة عليها سربان من قطران حتى ترى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى إيه؟ وإما إلى النار. فدل ذلك على النائحة إيه؟ تقصد بها كفر، كفر بإيه؟ الأصغر، لأنه ورد نكرة، ولأنه قد ورد أن النائحة تحت المشيئة والكافر لا يكون إيه؟ لا يكون تحت المشيئة. فمعنى كان شيخ ابن العثيمين يقول أنه لم يرد مثل أدلة أخرى تدفعنا دفعا وتحملنا على حمل الكفر في أحاديث ترك الصلاة على الكفر الإيه؟ الأصغر. له ورد أن النكرة ولا جاء ما يصرفه عن الكفر الإيه؟ الكفر الأكبر. فحمله على الكفر الأصغر ده خلاف الإيه؟ خلاف الظاهر. وكذلك من أدلة من قال بحمل أحاديث كفر ترك الصلاة على الكفر الأصغر، قالوا أحاديث نجاة أهل التوحيد وأحاديث فضائل كلمة التوحيد. نقول وحديث طبعا الشفاعة في إخراج أناس لم يعملوا خيرا قط، وقد ذكرنا البحث الإمام بما فيه الكفاية الرد على هذا الحديث فيما استدل بهذا الحديث على عدم كفر تارك عمل الجوارح بالكلية. أولا أحاديث الشفاعة نفسها دلت على كفر تارك الصلاة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم من آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل إيه؟ آثار السجود. فذكر بذلك أن إيه؟ على أن آخر من يخرج من النار يعرفون بآثار إيه؟ السجود، فإن كان لا يصلي فكيف يعرف بينه ووسط أهل النار؟ فدل أنه يكون عليه مع الكافرين. أما أحاديث فضائل الشهادتين فهذه لا تعارض القول بأن تارك الصلاة كافرا كفر الإيه؟ الأكبر. لما؟ لأنه هذه عامة وهذه خاصة. بمعنى الزهري مثلا لما روى حديث مسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال أبو الزهري هذا كان قبل أن تنزل الفرائض. إذا التوجيه الأول لأحاديث فضائل التوحيد أنه لا معارضة بينها وبين الحكم على كفر ترك الصلاة لأمور. أو أمر الأول أن أحاديث فضائل التوحيد كانت في بداية الإسلام قبل أن تنزل إليه الفرائض الزكاة والصلاة والصيام، في بداية الأمر لما كان المشركون على كفرهم وعلى، فكانت أحاديث فضائل التوحيد فضل لا إله إلا الله فضل التوحيد ده توجيه الزهري لأحاديث إيه؟ فضائل التوحيد. التوجيه الثاني أن أحاديث فضائل التوحيد كما ذكرنا حديث عام، وأحاديث كفر ترك الصلاة حديث إيه؟ خاص، ولا تعارض بين العام والخاص، بل يقدم الخاص على العام. فكل من قال لا إله إلا الله نجا باستثناء الذي لم يصلي قط، الذي لم يصلي قط. قالوا عندنا حديث أن الله يخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط. نقول لمن استدل هذا الحديث، هل تستثني من قول لم يعملوا خيرا قط أعمال القلوب؟ ها هيقول نعم، لابد أن يخرج من لابد أن يكون عند عمل القلب، لأن المنافق لا يخرج من الإيه؟ من النار. قلنا ونحن نستثني إيه؟ لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة. فإذا استثنيت أنت وسوغت نفسك أن تستثني، فلما تمنعنا من ذلك؟ معايا؟ لم يعمل خيرا قط، هتقول إلا إلا إلا إيه؟ إلا أنه كان مخلصا بقلبه في لا إله إلا الله. ونحن أيضا نقول نستثني إلا أنه كان إيه؟ مصليا. فأنت قد يعني استثنيت من حديث لم يعمل خيرا قط إلا الإخلاص، ولنا أيضا أن نستثني إلا الصلاة للأدلة إيه؟ للأدلة الأخرى. يعني في هذا الكفاية كما ذكرنا الحاصل أن هذه مسألة خلافية بين أهل السنة. نختم بفتوى لجنة دائمة قالوا فيها أن من ترك الصلاة وحدها كسلا وفطورا فهو كافر كفر، فهو كافر كفرا يخرج من الملة في أصح قولي العلماء. قال من قال العلماء أنه كافر كفرا عمليا لا يخرج من حظيرة الإسلام يرى أنه أهل للشفاعة. قال وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر مات مؤمنا، معنى أنهم جعلوا أن القول الآخر بعدم كفر ترك الصلاة ها ليس كفرا بدعيا، ليس قولا بدعيا مثلا، بل جعلوه إيه؟ قول العلماء، لكنه جعلوه قولا إيه؟ مرجوحا خلاف الراجح. ولكن الراجح والله أعلى وأعلم كما ذكرنا هو القول الأول بأن الذي يعيش حياته ما صلي الله قط، ما سجد الله قط، لم يصلي قط، فهذا يكون كافرا الكفر المخرج من الملة، الكفر أي الأكبر. كما ذكرنا هذه مسألة يعني ذكرنا فيها تفصيلات خمسة بين الذي يصلي ويترك، بين الذي يصلي بين الذي يترك كبرا يترك جحودا، بين يصلي بين الذي يترك تركا كليا مع الإقرار. وهذا ختام المسألة والحديث بقيا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.